بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال الله جل وعلا: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. قال ابن عباس: فأتبع سببا، يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. ايش؟ فأتبع سببا. قال ابن عباس: منزلا. فأتبع سببا منزلا، يعني بالسبب المنزل. نعم. وقال مجاهد: فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عن مجاهد سببا قال: طريقا في الأرض. وقال قتادة: طرفي الأرض. طرفي الأرض. طرفي الأرض. لعلها أقرب طرفي الأرض لأنه بلغ المشارق والمغارب. عندك طرف. هنا في رواية قال في نسخة ثانية طرفي، والمثبت من الطبري. مثبت إيش؟ المثبت يعني في أعلى. طرف. طرفي. طرفي. قال طريقا في الأرض. ونسخة ثانية يقول طرفي. السبب الأقرب طريقا، وطرفي لها معنى يعني أنه بلغ المشارق والمغارب. نعم نسخة. نعم. قال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال الضحاك: فأتبع سببا، أي المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله: فأتبع سببا، قال علما قال علما. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله معالم وآثار. نعم. معالم وآثار. معالم وآثار كانت قبل ذلك. شيخ عبيد بن تعلى. ها؟ وعبيد بن تعلى. وقال إيش؟ وش عندك؟ وعبيد بن يعلى بالياء. قال في النسخ يعلى بالياء. انظر ترجمته في التاريخ الكبير وتهذيب التهذيب والقاضي بن حمدان. يعلى عندك تعلى؟ تعلى تعلى بكسر التاء. يقول هذا في ترجمة في التهذيب. قال انظر ترجمته في التاريخ الكبير وتهذيب التهذيب والقاتل بن حبان. طيب حط نسخة حتى يراجع يتأكد منها. عبيد بن يعلى معروف، عبيد بن يعلى، لكن تعلى هذا قليل، هذا من القلائل. تعلى معروف، يعلى في الرواة المعروف يعلى على الجادة، لكن هذا تعلى قليل. نعم نعم. وقوله: حتى إذا بلغ مارب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. إيش أعد؟ قولهم مغرب أعد. وقوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. نعم هذا لا شك، يعني بعض الناس يقول أن تعدى الشمس والشمس تغرب من ورائه ويتعدها، هذا من الخرافات. نعم. كذلك قولهم أنه وصل إلى السماء، وأنه مثل ما سبق أنه وصل إلى الشمس في السماء، كل هذا من الخرافات. نعم. يعني قوله من بني آدم، من بني آدم أعطاه الله من الأسباب ما يناسبه، لكن الشيء الذي لا يعقل لا يعقل تكون الشمس من ورائه وتعداها أو يصل إليها وهي في السماء. نعم. قوله: وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. الله إيش أعد؟ نعم وقوله أعد. قوله وجد وقوله وجد تغرب في عين حمية، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. نعم في السماء في فلك، وكل في فلك يسبح، في الشمس والقمر، ثم قال سبحانه وكل في فلك يسبح، تسبح يعني تدور، تدور في فلكها، ما هي نازلة في الأرض، لكن من وصل إلى الساحل يظن ثم ينظر إلى الشمس يظن أنها غربت في البحر، أنها ترى في البحر في مرأى العين، في مرأى العين كأنها غربت في البحر وهي في فلكها في السماء، مثل من يرى السماء الآن، من يرى السماء من بعد يرى أن طرف السماء كان وصل إلى الأرض من البعد، والسماء معروف بين كل جزء من أجزائه بين السماء والأرض 500 عام، لكن في مرأى العين، في مرأى العين شيء والواقع شيء آخر. إذا وصل إلى الساحل رأى في منظر عينها أنها وصلت إلى أنها غربت في البحر وهي في فلكها. نعم. والحمية مشتقة من إحدى القراءتين من الحماة وهو الطين، كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. والحمأة والحمأة مشتقة والحمئة أو الحمأة في حمأ مسنون، والحمأ وحمأة حمأ وحمأة. والحمئة مشتقة من إحدى القراءتين. نعم. من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس، وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب حدثني نافع بن أبي نعيم سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حمية عبد الرحمن ثم فسر عبد الرحمن بن الأعرج عبد الرحمن الأعرج الأعرج نعم نعم نعم قال عبيد بن تعلى بكسر المثنى وإسكان مهملة ثم لام المكسورة الطائي الفلسطيني عن أبي أيوب وعن البكير بن الأشج وثقه النسائي. إيه. هذا الخلاصة إيه. نفس المرة عنه عندك نفس الحديث ما فيه رواية شيء ها؟ وهكذا قال عكرمة وعبيد بن تعلى تعلى صلح نعم تعلى نعم هذا من القليل نعم ولا في يعلى عندك خلاصة ما في قبله ولا بعده يعلى ما في نعم. حدثني نافع بن أبي نعيم سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حمياء ثم فسرها ذات حمأة. قال نافع ذات حمأة ذات حمأة نعم. قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمئة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. يعني حمأة وحامية وحمئة ها؟ حمأة وحمئة ولا حامية؟ لا حمئة حمئة حمئة ها وحامية وحامية نعم قراءتان يعني حامية في عين حامية وعين حامية حامة يعني حامية يعني حارة حامية من طين يعني في البحر البحر طين ماء وطين ساحل نعم وهذا في مرأى العين نعم نعم. قلت ولا منافثة ولا منافات بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاة أشواع بلا حائل. إيش ولا منافات؟ قلت ولا منافات بين معنييها إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها لمجاورتها لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها. نعم. وملاقات الشعاع بلا حائل وحمئه في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. نعم. وقال ابن جرير يعني فعل هذا تكون حارة لملاقات وهج الشمس وهي حمئة طين لأنها من طين طين أسود تجمع بين الأمرين حمئة طين طين وتراب وحارة لملاقاتها شعاع الشمس وهج الشمس. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون سند الحديث. قال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال مولى لعبد الله مولى لعبد الله نعم عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. تكلم عليه ظاهر السند الصح هذا نفس من جرى نفس السند نفس الكلام ظاهر السند الصح. نعم. وقال إيش؟ نعم كمل. قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من كلام عبد الله بن عمرو. نعم. من يعني زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك والله أعلم. يعني رفعه فيه نظر ولا ظاهر السند الصحة لكن كونه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن عبد الله بن عمرو وجد زاملتين يوم اليرموك من أهل الكتاب وجعل يحدث منهما في غزوة تبوك يوم اليرموك في وجد زاملتين وأخذهما وجعل يحدث عنهم من أخبار أهل بني إسرائيل من أخبار أهل الكتاب لكن لعل بعضهم وهم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف على عبد الله بن عمرو. نعم إيه مولا كذلك يعني جهالة. نعم في جهالة. نعم المولى لم يسمى فيه جهالة لعل هذا المولى هو الذي رفعه. نعم نعم قلت نعم. قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون أنبأنا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حمئة قال ابن عباس لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة. قال ابن عباس لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله ما أقربها تغرب في عين حامية قرأ له تغرب في عين. نعم. يقول أن ابن عباس ذكر الله من معاوية مش نقرأ الآية التي تشكر تغرب في عين حامية قال ابن عباس ما نقرأها إلا حامية نعم الحمية. نعم. أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف تغرب في عين حامية قال ابن عباس لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو وكيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأتها. قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع، فيما ذكر به ذا القرنين. فيما يؤثر من قول تبع. قال ابن عباس: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع، فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه. بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. إيش أبيات؟ أعد الأبيات. بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. في عين ليش؟ فرأى مغيب حلب نعم نعم تكلم على أبيات لا، وقال في نسخة أنها عن عطاء. ثم هنا نعم ذكر يا شيخنا نعم البيتان في اللسان مادة ثأطة، والثاني في حرمد منسوبين إلى أمية بن أبي الصلت وهما في ديوانه، والثاني أيضا في مادة حرمد وخلب منسوبا إلى تبع. نعم كمل. نعم. قال ابن عباس: وأما الخلب قلت الطين بكلامهم يعني بكلام حمية. قال: وأما الثاط قلت الحماة. قال: فما الحرمد؟ قلت الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاما فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير: بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف فوجدها تغرب في عين حمئة. قال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس، فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج: ووجد عندها قوما قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. حين تجب يعني تغرب، وجبت جنوبها سقطت، تجب يعني تسقط، من قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض. يعني أنه قريب من مغرب الشمس، لولا أصوات الناس سمعوا وجبتها سقوطها عند الغروب. نعم. إيه مدرة، المعنى واحد، المدرة هي الطين، مدرة الطين الأسود يعني. كعب يأخذ عن بني إسرائيل، أسلم من أهل الكتاب، أسلم في زمن عمر بن الخطاب من بني إسرائيل. نعم. قوله: ووجد عندها قوما أي أمة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله: قلنا يا ذا القرنين إن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم. في سطرين الشيخ ما ذكرت، فحدثت عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترا أي بناء لم يبنى فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس. هذا بعد إيش؟ قال هذا حين تجب، أعد قبله. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج: ووجد عندها قوما قال: مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. فحدثت عن حسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترا أي بناء لم يبنى فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس. قال: هذه عن نسخة الحرم. ها؟ قال زيادة عن نسخة الحرام. حتى إذا بنوا وجدها تطلع في عين الحمد لله. حتى إذا بنوا وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم بدونها سترة. يعني ليس لهم ستر يسترهم من الشمس. يدخلون في أسراب تحت الأرض إذا جاءت الشمس ثم يخرجون في الليل. نعم. قوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تختم أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره إن شاء قتل وإن شاء سبى وإن شاء من أوفد وإن شاء من أوفد فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله أما من ظلم إيش أما فعرف معناه عدله معناه أن الله مكنه أعد معناه أن الله مكنه معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أوفد فعرف عدله وإيمانه فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله أما من ظلم أي من استمر على كفره وشركه حتى يذوب حتى أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه قال قتاده بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم بقرا النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا كان يحمي لهم بقرا النحاس بقر عندك علي تعليق يعني القدر كان ها بقر النحاس أو قدر النحاس كان يحمي لهم قدر النحاس لعلها ما عندك ما في تعليق عليه مالك نعم مالك تراجع نعم قال فيها فيلقيهم فيها يعني في قدر النحاس وفي نسخة فيه ها؟ أي في القدر قال أعد العبارة قال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها وفي نسخة فيه في القدر يعني لعل قدر راجع ها فيه نسخة ثانية نسخة دي ما نسخة لا طبري ها طبري ما تكلم عليها النسخة الثانية دي نعم وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم المهم الله تعالى أخبر بأنه يعذبه قال أما الله سوف نعذبه والله أعلم بكيفية العذاب هل يحمي لهم قدر ويجعلهم في النحاس أو شيء آخر في القول الأول إيش أنه كان إيش كان يقتلهم وقال وهب بن منبه كان يسلط عليهم الظلمة لا فتدخل أفواههم قبله كان أول يقتلهم وقال السدي كذا أو قول أما من ظلم أما من ظلم أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه قال قتادة بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم قدر النحاس ويضعهم فيه حتى يذوبوا وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم الله أعلم الله نعذبها كيفية العذاب اسكتنا الله أعلم ولقد أنه كان يقتلهم مشرك يقتل كان يعذبه بالقاتل على من ظلم إذا كان ظلم الشرك نعم وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا شديدا بليغا وجيعا أليما وفيه إثبات المعاد والجزاء نعم وقوله وأما من آمن أي من قوله ثم يرد إلى ربه في إثبات الجزاء والمعاد وأن هذا من الأصول الأديان التي جاءت بها الأنبياء جميعا لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار هذه أمور مجمع عليها أصول اتفقت عليها الأنبياء نعم وقوله وأما من آمن أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة عند الله عز وجل وسنقول له من أمرنا يسرا قال مجاهد معروفا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يقول ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم. إيش؟ واستخدم كيف شيخ؟ نعم واستخدم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم وذكر في أخبار بني وذكر في أخبار بني إسرائيل. يعني الله سبحانه مكنه لأنه ملك عادل صالح هيأ الله له الأسباب ومكنه كان يسير في الأرض فمن كان موحدا أكرمه ومن كان مشركا عاقبه وأذله واستخدمه واستباح ماله ودمه لأنه كافر. نعم وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش 1600 سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله وجدها تطلع على قوم أي أمة لم نجعل لهم من دونها سترا أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. قال سعيد بن جبير كانوا حمرا قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من السمك. وقال أبو داود الدنيا سترة في الأول اللي سبق موضعه هنا سترة يقول ليس لها حاجة. نعم كيف أتى هناك في مغرب الشمس ها؟ قال هنا نسخة الحرم بس مكان هنا في مغرب الشمس ما هنا في مطلع الشمس ليس لهم من دونها سترة. كان هؤلاء ليس لهم بيوت تظلهم ولا أشجار يعيشون في الغيران أو في أسراب تحت الأرض. الله أكبر. نعم وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا قال إن أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال إن أرضهم لا تحمل البناء يعني كانها رخوة ما يستقر عليها البناء. نعم محتمل يعني الماء قريب منها ما يثبت عليها البناء قد تكون سبخة. نعم فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال الحسن هذا حديث سمرة. تغوروا في المياه يعني كل النهار يجلسون في المياه قد يكون مثل البهائم بعضها يوجد بعض بني آدم مثل البهائم. نعم وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وعن سلمة بن كهيل أنه قال ليس لهم أكنان إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. قال من؟ قال عن سلمة بن كهيل أنه قال ليس لهم أكنان إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. الله أكبر من أخبار بني إسرائيل. نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وجدا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال هم الزنج زنوج. نعم وقال ابن جرير في قوله وقال ابن جريج في قوله وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قط كانوا ايش